السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قد وصلنا في التعليق على هذه الرسالة، وهي وصية الإمام الباجي رحمه الله تعالى لولديه، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأطيعا من والله الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية، فيجب أن تمتنعا منها وتبذل الطاعة فيما سواها. وقد ذكرنا في المجلس السابق شيئا من أدلة الكتاب والسنة على وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله تبارك وتعالى. ونظرا لأن هذا الموضوع موضوع مهم جدا لكثرة التشغيب فيه من أهل البدع والضلال والحزبيين، فإننا سنكمل في هذا المجلس كذلك الكلام حول هذا الموضوع، أي حول موضوع طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله تبارك وتعالى. وسنذكر في هذا المجلس بحول الله عز وجل شيئا من شبهاتهم التي يشغبون بها على أهل السنة والجماعة في اتباعهم لهذا الأصل العظيم الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، فعليه إجماع السلف قد دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وأول الشبهات التي نذكرها مما يذكره الحزبيون في هذا الباب أنهم يقولون إن هؤلاء الحكام، حكام المسلمين في هذا العصر، هم حكام غير شرعيين، لأنهم وصلوا بالتزوير، يعنون التزوير في الانتخابات، ولذلك لا يلزمنا طاعتهم، ولأننا لم نبايعهم. هكذا يريدون هذه الشبهة. ويجب أولا أن يعلم المسلم أن انعقاد الإمامة الكبرى، انعقاد الأمر لولي الأمر للحاكم، يتم شرعا بإحدى طرق أربعة. الطريق الأول الاختيار والبيعة من أهل الحل والعقد، والطريق الثاني أن يعهد ولي الأمر إلى من يراه أهلا لأن يكون وليا لأمر وليا للمسلمين، فيعهد إليه بالبيعة من بعده. وأما الطريق الثالث أن يجعل ولي الأمر جماعة ممن يختارهم يولون من بعده من يرونه الأصلح في إمامة المسلمين. وأما الطريق الرابع وهو الغلبة والقهر، فإذا تغلب على المسلمين حاكم فإنه يجب أن يطاع في حدود ولايته. إذن فالطريق الأولى لانعقاد الإمامة لولي الأمر هي الاختيار والبيعة من أهل الحل والعقد، وبهذا الطريق تمت مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فثبتت خلافته بالبيعة والاختيار في سقيفة بني ساعدة. وقال القرطبي في هذا الأمر، قال القرطبي رحمه الله تعالى: وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين. إذن فالطريق الأولى هو أن يختار أهل الحل والعقد إماما من أئمة المسلمين يولونه عليهم. الطريق الثانية في انعقاد البيعة لولي الأمر أن تثبت البيعة بتعيين ولي العهد، وذلك بأن يعهد ولي الأمر إلى من يراه أقدر على مهمة حماية الدين وسياسة الدنيا فيخلفه من بعده، فإن بيعته على الإمامة تلزم بعهد من قبله، كمثل من وقع ما وقع في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله عز وجل عنه، فإن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر رضي الله عنه في الإمامة، ولم ينكر ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد اتفقت الأمة على انعقاد الإمامة بولاية العهد، أي أن يعهد ولي الأمر لمعين يعينه من بعده يكون ولي أمر المسلمين. الطريق الثالثة ثبوت البيعة بتعيين جماعة تختار ولي العهد، أي أن يختار إمام المسلمين، يختار ولي الوالي، يختار ولي الأمر جماعة يختارون من بينهم من يكون إماما على المسلمين. وهذا كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث عهد إلى نفر من أهل الشورى لاختيار واحد منهم. قال الخطاب في هذا الموضوع، قال: ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه لم يهمل الأمر ولم يبطل الاستخلاف، ولكن جعله شورى في قوم معدودين لا يعدوهم، فكل من أقام بها كان رضا ولها أهلا، فاختاروا عثمان وعقدوا له البيعة. إذن فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عهد إلى الناس إماما، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه عهد واحدا، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كذلك عهد إلى الناس، ولكن جعلها شورى في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاروا منهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. إذن فهذا هو الفرق بين الطريق الثاني والطريق الثالث، أن الطريق الثالث أن يعين وأن يعهد ولي الأمر لواحد، والطريق الأخرى أن يعهد ولي الأمر إلى مجموعة يختارون فيما بينهم من يكون ولي أمر المسلمين. وأما الطريق الرابعة التي تثبت بها البيعة شرعا لولي الأمر، أن تثبت البيعة بالقوة والغلبة والقهر. فإذا غلب على الناس حاكم بالقوة والسيف حتى أذعنت له البلاد واستقر له الأمر وتم له التمكين، صار المتغلب إماما للمسلمين، وإن لم يستجمع شروط الإمامة وأحكامه تكون نافذة، بل تجب طاعته في المعروف وتحرم منازعته ومعصيته والخروج عليه. وهذا هو ما أجمع عليه علماء أهل السنة في هذا الباب، ذلك لأن طاعته خير بلا شك من الخروج عليه، لما في طاعته من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولأن الخروج عليه فيه شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم وتسلط أعداء الإسلام عليهم، وفي ذلك من الفساد في بلاد الإسلام بل وفي أديان الناس ما لا يخفى. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد اشتق هذا الخارج عصى المسلمين. إذن قال الإمام أحمد رحمه الله: بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد اشتق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد حكى كثير من العلماء الإجماع على وجوب طاعة الحاكم المتغلب، كما حكى ذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. ومن هذا الباب، من باب طاعة أو من باب انعقاد البيعة لولي الأمر وثبوت ولايته على المسلمين إذا كان متغلبا، فإنه تثبت لحكام المسلمين في هذا العصر وتنعقد لهم الولاية، فلا يجوز الخروج عليهم. وإن كان هذه الطرق التي يستعملونها في الوصول إلى الحكم غير مرضية بلا شك، فإن هذه الأساليب التي يستخدمونها في الوصول إلى الحكم من هذه النظم المستوردة، هذه الديمقراطية التي في الحقيقة مناقضة لشرع الله سبحانه وتعالى، والتي هي في الحقيقة ليست أبدا من دين الله عز وجل، وليس عليها أمر المسلمين، فهي من طرق الكفار، ولأنها مصادمة لشرع الله سبحانه وتعالى، حيث أن الديمقراطية أن يجعل الحكم للشعب والحكم للناس، والأصل أن يكون الحكم لله سبحانه وتعالى. إذن فبغض النظر عن فساد هذه الأنظمة التي يصل بها الحكام إلى سدة الحكم، وبغض النظر عن الخطر التي يصيب المسلم على في دينه وعقيدته في بهذه النظم الديمقراطية، ولكن مع ذلك فإن منصب الإمامة تثبت لمن وصل بها إلى أن يكون ولي أمر المسلمين، ولأن ذلك يجري مجرى طريق الغلبة والاستيلاء والقهر، وتنعقد إمامة الحاكم وإن لم يكن مستجمعا لشروط الإمامة، ولو تمكن لها دون اختيار أو استخلاف ولا بيعة. وهذا ما أجمع عليه علماء السلف، حكى ذلك غير واحد، فقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وهو يعدد ما أجمع عليه السلف من أصول الديانة، قال: وأجمع على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليه بالسيف جار أو عدل. انتهى كلام الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. إذن فهذه الشبهة الأولى التي ربما يذكرها أهل البدع وأهل الزيغ الذين يرون الخروج على الحكام، فيقولون إن هؤلاء لم نعقد لهم البيعة ولم نبايعهم، فنقول إن الحاكم ما دام أنه قد وصل إلى أن يكون ولي أمر المسلمين، ولو كان ذلك بالغلبة، ولو لم يستجمع شروط الإمامة، فإنه يجب طاعته في ذلك في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الخروج عليه لما دلت عليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من عدم جواز الخروج على الحاكم المتغلب في ديار الإسلام. وقد ذكرنا في المجلس السابق طرف من الأحاديث النبوية التي جاءت في هذا الباب. وشبهة أخرى يريدها أهل الضلال في التشغيب على هذا الأصل العقدي، وهو وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله سبحانه وتعالى، أنهم يقولون إن هؤلاء الحكام لا يجب علينا طاعتهم ولا تناقض لهم البيعة، لأن الطاعة إنما تكون للإمام العام. قالوا إن الطاعة لا تكون إلا للإمام العام الذي يحكم المسلمين جميعا في جميع بقاع الأرض، والإمام العام غير موجود في هذا العصر، فلذلك لا نطيع هؤلاء، لأن الأحاديث النبوية التي جاءت هكذا بزعمهم، يقولون أن الأحاديث النبوية التي جاءت في طاعة ولاة الأمور إنما المقصود بها الإمام العام، وليس هؤلاء الحكام الذين يحكمون ديار الإسلام في هذا العصر. والجواب عن هذه الشبهة أن الحكمة في وجوب نصب الإمام العام موجودة كذلك في وجوب نصب الأئمة عند تعدد الأقطار، لأن الحكمة من نصب الإمام العام أو كذلك نصب الأئمة في حال تعدد الأقطار كما هو في هذا العصر، إنما هي تنظيم حياة المسلمين وإقامة دينهم وإقامة أمور دنياهم وحفظ أمنهم واستتباب الأمن في بلاد الإسلام وإقامة العدل بينهم ورعاية الحقوق وغير ذلك، فهذا كله موجود، هذه الحكمة وهذا المقصد موجود في نصب الإمام الخاص على بلد من بلاد الإسلام في حال تعدد الأقطار، كما هو موجود في نصب الإمام العام. ولذلك فإن العلماء قد قرروا أن للأئمة عند تعدد الأقطار نفس أحكام الإمام العام. قرر العلماء أن الأئمة عند تعدد الأقطار، أن الحكام عند تعدد الأقطار أحكامهم أو تنطبق عليهم نفس أحكام الإمام العام الذي يحكم المسلمين في جميع في أرض الله سبحانه وتعالى إذا كان هناك إمام عام. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، قال: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كذلك، قال: الأئمة مجمعون من كل مذهب، الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. انتهى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقال العلامة الشوكاني كذلك في هذا الباب، يقول رحمه الله عز وجل: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في القطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات. فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد. قال: فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين من كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت ولا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. إذن وجود أقطار عديدة للمسلمين في هذا العصر، وكون أن لكل قطر من هذه الأقطار وكل بلد عليه حاكم مسلم، هذا لا يعني أبدا وليس هذا بعذر في جواز الخروج عليه، بل يجب طاعته، لأن الأحاديث النبوية إنما جاءت عامة، سواء كان هذا الحاكم الذي حكم بلاد الإسلام في قطر من الأقطار أو حكم جميع البلدان، ولأن أمور الناس وشؤونهم لا تستقيم إلا على هذا الأمر. ومن الشبه كذلك التي يذكرها خوارج العصر في التي يرون بها جواز الخروج على حكام المسلمين، أنهم يكفرونهم بطرق عديدة، منها أنهم يكفرونهم فيقولون إن هؤلاء الحكام الذين يحكمون بلاد الإسلام إنهم كفار، لأنهم يوالون الكفار. نعم، يكفرون حكام المسلمين بدعوى أنهم يوالون الكفار، وأن الدولة التي تناصر الكافرين كما يزعمون وتواليهم فهذا كفر وردة عن الإسلام، فإذا كانوا كافرين فإنهم يجب الخروج عليهم ويجب قتالهم وتحييتهم عن بلاد الإسلام. وجوابا عن هذه الشبهة أن نقول إنهم في كثير من الأحيان يخلطون، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يخلطون بين الموالاة وبين التولي وبين جواز معاملة الكافر، فهناك كثير من الأمور التي ليست من الموالاة وإنما هي مجرد معاملات مالية مثلا أو غير ذلك أباح الإسلام، وهؤلاء القائلون بهذا الكلام لم يفرقوا بين هذه المعاملات الدنيوية في البيع والشراء وبين الموالاة، ولم يفرقوا بين كذلك المدارات، لأنه مدارات الكفار إذا كان مداراتهم سببا لصد سبب لإبعاد مفسدة وخطر عن بلاد الإسلام وعن بلاد المسلمين فإنه يجوز في هذه الحال، وهم يجعلون كل ذلك من الموالات التي تستوجب تكفيرهم على حد قولهم، وسبب في ذلك أنهم جهلوا أحكام الإسلام وجهلوا ما جاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، فهل يقول مسلم عاقل إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم موالات أو أن هذا المعاملة هي محبة للكفار؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقوله مسلم أبدا. وكذلك التبرع للكفار، هذا كثير ما يريده أهل الزيغ وأهل الضلال من الحزبيين، فيقولون إن هؤلاء الحكام حكام المسلمين كثير منهم يتبرعون للكفار بأموال، وهذا يعني أنهم يحبونهم وأن وهذا موالاة منهم لهم، وهذا يقتضي تكفيره، وهذا باطل. لماذا؟ لأن التبرع للكفار لتحقيق مصلحة من المصالح أو لدرء مفسدة من المفاسد جائز. فقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى فقيل له ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة، فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال إذا كان لمصلحة المسلمين ما في مانع، أي ليس هناك مانع، ندفع شرهم حتى الزكاة. استدل الشيخ رحمه الله تعالى على هذا الأمر أنه يجوز لحكام المسلمين أن يدفعوا وأن يتبرعوا وأن يهدوا للكفار شيئا من أموال شيئا من الأموال إذا كان في ذلك مصلحة، فقال حتى الزكاة يعطى فيها المؤلفة قلوبهم ممن يرجى كف شره، الكافر الذي يرجى كف شرهم عن المسلمين يعطى من المال من الزكاة التي هي فرض، فكيف لا يعطى من المال الذي ما هو بزكاة لأجل دفع ضررهم عن المسلمين؟ وهذا أيضا من التي يظنها بعض الجهال من الموالات، هذه مدارات لخطرهم وشرهم عن المسلمين. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى. والتحقيق في هذه المسألة حتى تضبط الأمور وتضبط الاصطلاحات، لأن ضبط هذه الأمور يترتب عليها أحكام شرعية، فيجب أن يفرق بين التولي والذي هو كفر والتولي مكفر وبين الموالاة، والموالاة للكفار غير جائزة، وأن يفرق بين كذلك بين التولي والموالاة وبين معاملة الكافر أو الاستعانة بالكافر واستئجاره، فهذه كلها أمور جائزة بشروطها الشرعية. إذن فهناك ثلاث مسائل: التولي والموالاة والمعاملة الكافر بالأمور الدنيوية أو الاستعانة به أو استئجاره ونحو ذلك. وفي هذا كلام وتحقيق بديع للشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى في هذه المسألة، فيقول: عندنا في الشرع وعند أئمة التوحيد لفظان لهما معنيان يلتبس أحدهما بالآخر عند كثيرين: الأول التولي، الثاني الموالاة. التولي مكفر والموالاة غير جائزة. والثالث الاستعانة بالكافر واستئجاره جائزة بشروطها. فهذه ثلاث مسائل. إذا فذكر الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى أن هناك فرق بين التولي الذي هو مكفر وبين الموالاة التي هي محرمة شرعا، لا يجوز للمسلم أن يوالي الكافرين، وفرق كذلك بينها بين التولي والموالاة وبينها وبين الاستعانة بالكفار واستئجارهم ونحو ذلك. قال: فهذه ثلاث مسائل. ثم قال حفظه الله تعالى: أما التولي فهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وضابط التولي هو نصرة الكافر على المسلم وقت الحرب قاصدا ظهور الكفار على المسلمين. فأصل التولي المحبة التامة أو النصرة للكافر على المسلم، فمن أحب الكافر لدينه فهذا قد تولاه توليا وهذا كفر. إذن فبين الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى هنا في هذا الكلام أن التولي مكفر، والتولي أن يكون من المسلم نصرة للكافر ومحبة للكافر لدينه، فأن يحب الكافر لدينه فهذا مكفر، وهذا هو الذي يكون به العبد كافرا. ثم قال: وأما موالاة الكفار فهي مودتهم ومحبتهم لدنياهم. إذن ففرق بين التولي والموالاة، أن التولي هو محبة للكافر لدينه، محبة للكافر لأجل دينه. وأما الموالاة موالاة الكفار فهي محبة الكافر لأجل دنياه. فمحبة الكافر لدينه فهذا تولي وهو مكفر، وأما محبة الكافر لدنياه فهذه موالاة وهي غير جائزة، فإنها محرمة لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذا فقال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى: وأما موالاة الكفار فهي مودتهم ومحبتهم لدنياهم وتقديمهم ورفعهم وهي فسق وليست كفرا. نعم، قال: وهي فسق وليست كفرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قال أهل العلم، هذا كلام الشيخ صالح الشيخ، قال أهل العلم: ناداهم باسم الإيمان، وقد دخل في النداء من ألقى المودة للكفار، فدل على أن فعله ليس كفرا بل ضلال عن سواء السبيل، وذلك لأنه ألقى المودة وأصر لهم لأجل الدنيا لا شك في الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صنع ذلك: ما حملك على ما صنعت؟ قال: والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. فمن هذا يتبين أن مودة الكافر والميل له لأجل دنياه ليس كفرا، إذا كان أصل الإيمان والإطمئنان به حاصلا لمن كان منه نوع موالاة. ثم قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى: وأما الاستعانة بالكافر أو استئجاره فهذا قد قال أهل العلم بجوازه في أحوال مختلفة، يفتي أهل العلم في كل حال وفي كل واقعة بما يرونه يصح أن يفتى به. انتهى كلام الشيخ حفظه الله تعالى. إذن فهؤلاء الخوارج يجعلون معاملة حكام المسلمين للكفار في أمور دنيوية أو في معاملات أو بتبرع ربما لأموال لهم كفا لشرهم وتحقيقا لمصلحة للمسلمين، يرون أن ذلك من الموالاة ويرون أن ذلك مكفر ثم يكفرونهم بعد ذلك يرون وجوب الخروج عليهم، وهذا كله باطل لأنهم لم يحققوا هذه الاصطلاحات الشرعية ولم يفرقوا ولم يميزوا بين ما يكون كفرا وبين ما يكون فسقا وبين ما يكون لا كفرا ولا فسقا بل هو من الأمور المشروعة الجائزة التي فيها تحقيق لمصالح المسلمين. إذن فينبغي أن يتفطن إلى هذا الأمر، وأن هناك فرقا بين التولي وذلك بأن يتولى المسلم الكافرين بأن يحب الكافر المسلم الكافر لأجل دينه وأن ينصر الكافر على ينصر الكافر على المسلم، فهذا من التولي وهو المكفر. وأما الموالاة وهي محبة الكافر لأجل دنياه فهي ليست كفرا بل هي فسق. وأما الاستعانة بالكفار أو معاملتهم معاملة مادية أو غير ذلك من الأمور من المعاملات المالية فإن هذه كلها من الأمور الجائزة. وشبهة أخرى من الشبه التي يريدها الخوارج في هذا العصر أنهم يقولون إن هؤلاء الحكام الذين يحكمون ديار الإسلام إنهم كفار كذلك، فيكفرونهم من جهة أخرى من جهة أن المنكرات وأن المعاصي منتشرة في المجتمع، فيقولون إن وقوع المنكرات وفعل المنكرات والمعاصي كفر مخرج عن الملة، وهذه الدولة التي ينتشر فيها ارتكاب المنكرات والمعاصي والكبائر يجعلونها كافرة عندهم، وهذا القول باطل بلا شك. نعم هذا القول باطل بلا شك. لماذا؟ لأن المعاصي ثلاثة أنواع: الكفر والشرك، القسم الأول من أقسام المعاصي الكفر أو الشرك، والقسم الثاني الذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر. وتكفير المسلمين حكاما أو محكومين، تكفيرهم بالذنوب كبائر كانت أو صغائر، فهذا من مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، وليس هذا من مذهب أهل السنة والجماعة، وليس هذا من ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، يكفرون المسلمين بالكبائر. ثم نقول لهؤلاء: هل أنتم عندما تقولون إن المعاصي وأن المنكرات فاشية في بلاد الإسلام من الخمر والزنا والربا ونحو ذلك من الأمور، هل نقول لهم هل أن جميع المسلمين مرتكبون إلى ذلك؟ ونقول لهم كذلك إن الخلل وجود هذه المنكرات وهذه المعاصي موجود في الرعية كما هي موجود كذلك في حكام المسلمين أو في بعض حكام المسلمين، فإن كثير من الرعية يفعلون هذه المنكرات، فتجد عندهم الكذب وتجد عندهم الغش وتجد عندهم الحسد وتجد عندهم أكل الربا وتجد عندهم شرب الخمر وغير ذلك، فهذا موجود، وهذا بلا شك لا يجعلنا أن نكفر المسلمين لأجل أنهم وقعوا في هذه المنكرات وفي هذه المعاصي. ثم أن هذه المنكرات إذا كانت واقعة من الحكام فإن هذا يكون من نقم الله سبحانه وتعالى على الرعية إذا كانت ظالمة خارجة عن حدود شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الأمة إذا كانت قد ظلمت بارتكاب المنكرات والمعاصي وخروجها عن شرع الله سبحانه وتعالى وعن تطبيق أحكامه فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليها مثل هؤلاء الولاة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلماذا نحن نريد من حكامنا أن يستقيموا على ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ونحن مقصرون ونحن مفرطون ونحن نرتكب المحرمات والمنكرات والمعاصي؟ فمن أراد ذلك، من أراد أن يكون له حاكم كأبي بكر وعمر أو حكام يحكمون بشريعة الله سبحانه وتعالى، ومع وجود هذه المنكرات وبعد الأمة عن أحكام الله سبحانه وتعالى وفعلها للمنكرات والمعاصي، هذا في الحقيقة لم يعرف حكمة الله عز وجل وسنة الله سبحانه وتعالى، لأن سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتخلف أن الله سبحانه وتعالى يولي على الظالمين الظالمين، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلا شك أننا نحن مقصرون، نحن كرعية نحن مقصرون، وولاتنا كذلك وحكامنا عندهم تقصير كذلك، لأنهم ليسوا بكاملين، عندهم كثير من النقص وكثير من المنكرات، ومع ذلك فإن هذا لا يعني أبدا جواز الخروج عليهم. ولا يمكن أن تجد أبدا مجتمعا كما يقولون المدينة الفاضلة، معناها مجتمع لا يكون فيه المعاصي أبدا، هذا لا يمكن أن يكون أبدا. بل حتى في المدينة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من بعض الناس معاصي، فقد حصلت السرقة وحصل الزنا وحصل شرب الخمر وغير ذلك، ومع ذلك لا يعني هذا أن ذلك المجتمع الذي يقع فيه مثل هذه المنكرات وهذه المعاصي أنه مجتمع جاهل مثلا، أو أنه مجتمع كافر، وأنه يجب الخروج على الحكام الذين يقرون مثلا هذه المنكرات أو المعاصي، أو يفعلون مثل هذه المنكرات وهذه المعاصي، فهذا لا يمكن أن يصح أبدا. إذن فلا يتصور المسلم، لا يتصور أن المجتمع الإسلامي هو ذلك المجتمع الذي لا تقع فيه المنكرات والمعاصي أبدا، هذا تصور خاطئ لم يحصل ولم يحصل. فخير مجتمع عاش على وجه الأرض كلها هو المجتمع الذي كان يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ذلك المجتمع سلم من المعاصي؟ لا، لم يسلم من المعاصي، فقد شربت الخمور وحصلت السرقة وحصل الزنا ووقع مثل ذلك، فهذا ما أخرج تلك الدولة الإسلامية، دولة محمد صلى الله عليه وسلم، من كونها دولة إسلامية. إذن فليس من شروط الدولة الإسلامية أن يكون الحكام والمحكومين معصومين، هذا هو الرد على هذه الشبهة، أن نقول ليس من شروط الدولة الإسلامية أن يكون الحكام والمحكومين معصومين. فهذا الأمر الذي يدندن حوله كثير من الحزبيين، وأن يقولوا إن المعاصي منتشرة في بلاد الإسلام وأن المنكرات منتشرة وهذه دولة غير إسلامية لأنها لا تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، أو لا تعمل بشرع الله سبحانه وتعالى، وينتشر فيها هذا الفساد وهذا الظلم وهذه المنكرات وهذه المعاصي، فنقول إن الدولة الإسلامية ولو كان فيها شيء من الفسوق أو شيء من المعاصي أو شيء من الفجور لا يخرجها أبدا أن تكون دولة إسلامية وأن تكون من بلاد الإسلام. فعلى الرغم من انتشار المعاصي وربما انتشار شيء من الفسوق، فمع ذلك يتبقى دولة إسلامية، لأنه لا توجد في تاريخ الإسلام كله، لا يوجد هناك حكام أو محكومون جميعا معصومين، لا يوجد، لم يوجد أبدا، لم توجد في تاريخ الإسلام كله الطويل، لم توجد دولة إسلامية كان فيها الحكام والمحكومين جميعا كانوا كلهم جميعا معصومين، لا يعصون الله سبحانه وتعالى ولا تنتشر فيه المعاصي أبدا، هذا لم يوجد. والمجتمع المثالي الذي كان يحكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت فيه شيء من الكبائر وشيء من المعاصي كجريمة الزنا وشرب الخمر وغير ذلك، وأقيمت الحدود على من ارتكب ذلك ووقع منه مثل ذلك، ومع ذلك لم تخرج عن أن تكون دولة إسلامية. وكذلك وقع في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم. إذن العصمة أو عدم وقوع المعاصي في المجتمع ليست شرطا، ليست شرطا أن يكون حتى يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا أن يسلم من المعاصي وأن يكون معصوما من الوقوع في الكبائر والذنوب. فما يصف به أهل البدع وأهل الضلال بأن هذه المجتمعات هي مجتمعات جاهلية، كما قال ذلك سيد قطب أن هذه المجتمعات هي مجتمعات جاهلية، وكفر جميع المجتمعات، كفر جميع الدول الإسلامية وكفر جميع الشعوب التي وقع فيها مثل هذه المعاصي وهذه المنكرات بسبب انتشار هذه المعاصي وهذه المنكرات في المجتمعات. فهذا بلا شك من قول الخوارج، وهذا بلا شك مجانب للحق والصواب. فلا شك أن عدم وقوع المعاصي ليس شرطا في أن يكون به المجتمع مجتمعا إسلاميا، فلو وجد هناك مجتمع وقد وقعت فيه شيء من المنكرات أو المعاصي فلا يمكن أن يوصف بأن هذا المجتمع مجتمع جاهل أو أنه مرتد أو أنه خارج عن ديار الإسلام، لأن هذا لا يتمشى أبدا إلا على قول الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويكفرون من وقع في الكبيرة. ونقول لهؤلاء إن يجب أن نطيع ولاة الأمور في هذا الأمر، نطيع ولاة الأمور في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ولا شك أننا نسعى إلى إزالة المنكر، ولا شك أننا لا نرضى بالمنكر أبدا، فالباطل يبقى مذموم والمنكر يبقى على صفته بغض النظر عن فاعله، ولا نرضى هذه الأفعال وهذه المنكرات التي تقع في بلاد الإسلام، ونسعى إلى إنكارها بالطرق الشرعية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسعى كذلك إلى مناصحة ولاة الأمور، نسعى نعم إلى مناصحة ولاة الأمور في إنكار هذه المنكرات وفي دفع هذه المفاسد وهذه الشرور عن بلاد الإسلام. ومناصحة ولاة الأمور إنما تكون الأصل فيها أن تكون سرا، نعم الأصل في مناصحة ولاة الأمور أن تكون سرا في من صدر عنهم منكرات مثلا، ولا يكون نصح ولاة الأمور على رؤوس المنابر أو في مجامع الناس، لأن نصح ولاة الأمور على هذه في أمام العامة أو في رؤوس الأشهاد أو غير ذلك ينجم عن ذلك كثيرا من المفاسد، وينجم عن ذلك غالبا تأليب للعامة وإثارة للرعاع وإشعال للفتن في بلاد الإسلام. وهذا ليس أبدا من دأب أهل السنة والجماعة، بل سبيلهم ومنهجهم هو جمع قلوب الناس على ولاة الأمر والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية، والصبر على ما يصدر من ولاة الأمور ونصحهم سرا، كما جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لي ذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: ينبغي لمن ظهر له غلط في بعض المسائل أن تناصحه ولا يظهر الشناعة عليه في رؤوس الأشهاد، كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح، والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وهذا هو دأب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مناصحة ولاة الأمور سرا وعدم التشهير بهم في مجامع الناس، كما جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه لما قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه من دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. ولذلك فإن أهل السنة السلفيين ينكرون على من يأمر به الإمام من البدع ربما أو المعاصي، ويحذرون الناس منها ويأمرونهم بالابتعاد عنها من غير أن يكون إنكارهم على ولاة الأمور في مجامع الناس أو في محافلهم أو على رؤوس المنابر ومجالس الوعظ ومواقع التواصل الاجتماعي هذه المنتشرة، ولا يشهرون بعيوب ولاة الأمر ولا يشنعون عليهم في وسائل الإعلام بجميع أنواعها سواء كانت في الكتب أو في الصحف أو في المجلات أو بالصور الهازئة أو غير ذلك، فكل ذلك لا يجوز شرعا لأنه يؤدي إلى تأليب العامة وإثارة الرعاع وإغار الصدور الرعية على ولاة الأمور وإشعال الفتن في بلاد الإسلام، وهذه النتائج الضارة يأباها الشرع وينهى عنها، وقد تقرر في قواعد الشرع أن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. ولذلك أثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن غيرهم تحريم سب ولاة الأمور وتحريم التشنيع عليهم في المجامع وغير ذلك، ما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم، أي لا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. إذن فيجب الصبر، نعم يجب الصبر على ما يصدر من ولاة الأمور من ظلم ومن أثرة بالأمور الدنيوية ومن الحقوق وغير ذلك، لأن هذا ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلم لا يعمل الهوى في ذلك ولا يعمل عقله، وإنما ينبغي عليه أن يكون متبعا للأثر في ذلك. وقد دلت آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار كذلك المروية عن الصحابة وغيرهم من السلف أنه يجب الصبر على جور الأئمة وعلى ظلمهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله تعالى متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع. وثبت في الصحيحين كذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمورا تكرهونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فقول نبينا صلى الله عليه وسلم أثرة، أي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وقال: وأمور تنكرونها، يعني من أمور الدين من منكرات ومعاصي وغير ذلك. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أن في حالة استئثار الأمراء بالأمور بالأموال وأمور الدنيا وإظهار من المخالفات الشرعية إلى المسلك السليم والمعاملة التي يجب أن يتبعها المسلم والتي يبرأ بها صاحبها من الوقوع في الإثم، وهي أن يعطى الأمراء حقهم من وجوب الطاعة والانقياد لهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل المسلمون الحق الذي لهم في بيت المال وأن يصبروا على ذلك حتى ينالوا رضوان الله سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وأما لزوم طاعتهم وإنجاره لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعفة للأجور، فإن الله تبارك وتعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلص من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. انتهى كلام الإمام العز بن أبي الحنفي رحمه الله تعالى. فهذا كله يدل على أن هذا الظلم الذي يكون صادرا من الحكام على الرعية إنما هو بسبب ظلم الرعية لأنفسهم وبعدهم عن شرع الله سبحانه وتعالى، فإن سنة الله سبحانه وتعالى لا تتخلف أبدا أن يعلي الله سبحانه وتعالى الظالمين على الظالمين. فيجب على الأمة إن أرادت النصر وإن أرادت تحقيق شرع الله سبحانه وتعالى وإن أرادت نصر الله سبحانه وتعالى حقا أن تنصر الله سبحانه وتعالى بطاعة الله عز وجل وبالتزام شرعه، لأن الله سبحانه وتعالى وعد، وعده الحق ووعده الصدق سبحانه وتعالى أنه عز وجل ينصر من ينصره. فقال سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله سبحانه وتعالى يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى وتحقيق تقواه وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في النفس. فإن الرعية إذا حكمت شرع الله سبحانه وتعالى في أنفسها فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يغير من أحوالهم وأن يولي عليهم حاكما صالحا يسوسهم به بشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا كله يدل على أن هذه الشبهات التي يريدها أهل الأهواء في التشغيب على وجوب طاعة ولاة الأمور ليست بشيء، وأن وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله سبحانه وتعالى أصل من أصول أهل السنة والجماعة، قد دلت على ذلك آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقد دلت على ذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع عليه الصحابة رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا. فنكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبلها منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.